السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قول المؤلف هنا، يعني الأرض على كلام المؤلف إذا أصابتها نجاسة ثم جاءت الشمس وأزالت هذه النجاسة كلياً، يعني ما يبقى لها أثر، أو جاءت ريح الهواء فأزال هذه النجاسة على الأرض، أو جفاف جفت انتهت زالت من الأرض، يقول المؤلف أن النجاسة تكون باقية على هذا، وإنه لا بد من تطهيرها بالماء. وكلام الفقهاء أعم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف خصه بالأرض، لكن كلام الفقهاء يعممون هذه المسألة بقولهم: ولا يطهر متنجس بشمس، ولا يطهر متنجس بشمس. فهذا أعم، يعني لو عندنا الآن مثلا بساط وقعت عليه نجاسة، على كلام الفقهاء أنه كذلك لا تطهر هذه البقعة التي على البساط سواء كانت بشمس، جاءت الشمس وأزالتها، أو الريح أو الجفاف. ويستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بول الأعرابي وفي ذلك، ويدل على هذا إنه يقولون الفقهاء أنه لا بد يعني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره للأعرابي وأمره بغسل بول الأعرابي، يدل على أن النجاسة لا بد لها من الماء. وسبق الكلام على هذا، وفي هذه المسألة، لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن النجاسة تزول بأي سبب من الأسباب، يعني بالشمس أو بالريح أو بالجفاف، فإذا زالت بأمر من هذه الأمور فإن الأرض أو البساط أو نحوهما فإنه يطهر. طيب، ما هو الدليل؟ يعني وهذا كذلك هو قول أبي حنيفة، قالوا دليلهم في هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قالوا: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني لا يقومون برشها. رواه البخاري. يقول: ولو كانت النجاسة باقية لا وجب غسل ذلك. وعلى هذا يقول مثلا الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت ماذا عن الشيء أصبح طاهرا. ولماذا؟ يقولون إن إزالة النجاسة من باب التروك، باب النواهي، ليس من باب المعمورات، ولهذا لا يشترط ماذا في إزالة النجاسة النية خلاف العبادات. يعني لو إنسان على ثوبه نجاسة أو على بدنه ما يشترط لها النية حتى يزيل هذه النجاسة. فيقولون إنه هذه الآن النجاسة أنها من باب التروك، فإذا زالت فيصبح الأمر ماذا؟ طاهرا. لكنهم يقولون لا بد أن يمر زمن على هذه النجاسة حتى تذهب، ما هم مجرد اليبس بس فقط، لا، يقولون لا بد أن يمر زمن على هذه النجاسة حتى تزول. قال المؤلف بعد هذا: ولا نجاسة بنار فرمادها نجس. يعني هذا من باب يسمونه الاستحالة هنا. يعني يقول عندنا في مثل هذه المسألة، إذا كان الإنسان أشعل نارا بروث الحمار أكرمكم الله، ثم تحول روث الحمار إلى رماد، فيقول إن هذا الرماد الآن نجس ولا يجوز أن يستعمل لأنه نجس. وكذلك يقولون لو سقط كلب في مملحة، يعني المملحة هنا يحفرون لها حفر حتى يجتمع فيها الملح، لو جاء كلب وسقط في إحدى هذه الحفر فأصبح ملحا، أصبح ملح، يقولون تبقى النجاسة، إذن فرمادها نجس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها. لا إله إلا الله ما تولاها. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل. عندنا الآن الخمر، تحولت هذه الخمر إلى خل، لكنها تحولت بنفسها، ما فيه أحد قام وعمل لها عملا حتى تتحول من الخمر إلى الخل. فيقول هنا إنها ماذا؟ تطهر هذه الخمرة وتصبح حلالا بعد تحولها إلى خل، لأنك إذا نظرت إليها فيما بعد أو الذي لا يعرف أنها كانت يعني سابق ذلك إنها خمرا يقول هذه خل، فهذه تعتبر الآن تطهر لأنها تحولت بنفسها. أو بنقل، يعني قام صاحبها نقلها من مكان إلى مكان فتحولت إلى خل، لكن هذا النقل الذي نقلها صاحبها من مكان إلى مكان فيقول هنا أنه كذلك تطهر، لكن بشرط أن يكون النقل بدون ماذا؟ نية أن تتحول هذه الخمرة إلى خل، لكن صاحبها لما حولها من مكان إلى مكان تحولت هذه الخمر إلى خل، فيقول مؤلفنا إنه جائز. لماذا؟ لعدم الفعل المحرم على ذلك، يعني لعدم الفعل المحرم على من نقلها. لأنه لا هذه خمرة فينبغي أن تراق ولا ينبغي أن تبقى، لكنه لما نقلها من مكان إلى مكان من غير قصد وتحولت إلى خل أصبحت هنا طاهرة. ثم قال المؤلف: ودنها مثلها. ودنها أي وعاؤها، يعني إنائها الذي كان فيه الخمر، فيطهر بطهارتها، يعني إذا تحولت هذه الخمرة إلى خل كذلك الدن أو الإناء أو الوعاء يصبح كذلك طاهرا، وهذا يكون طاهرا تبعا لها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، إذا خلل الآن الإنسان هذه الخمر، خللها حتى تتحول إلى خل قصدا، أو نقلها بقصد التخليل، نقول هذا لا يجوز، وهذا ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، قال لا صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الخمرة لا تطهر إذا خللت، ولقاعدة من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني هذه قاعدة فقهية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، حتى يتيقن غسلها، يعني الآن عندنا إنسان وقع على ثوبه أو بساطه أو جسمه نجاسة، فإن علم عن هذه النجاسة الآن مكانها فيقوم بإزالتها مباشرة. طيب، فإذا خفيت النجاسة ما يدري، الآن هو يقول النجاسة وقعت على رجلي، لكن لا أدري من أي موضع من رجلي وقعت النجاسة، أو وقعت على يدي، أو أنها وقعت على ثوبي لكني لا أدري هو من جهة الثوب الأمامي ولا الخلفي، الآن يقول ما أنا متيقن وين جهة النجاسة. يقول المؤلف: يغسل هذه الآن النجاسة حتى يتيقن غسلها، حتى يتيقن غسلها. وهذا من الأمور التي ينبغي أن تفهم، أن بعض الناس لا يبالي، وبعضهم عكس ذلك يكون عنده نوع من الوسواس، يعني بعض الناس لو سقط على ثوبه نجاسة وهو يعرف أنها في المنطقة مثل أسفل الثوب يقوم بماذا، باستبداله بثوب آخر، وبعضهم لا يتحرى الدقة في مسألة أين وقعت النجاسة وهكذا، إذن يبحث عن المكان الذي وقعت فيه أو ما حوله ثم يقوم بغسلها حتى يتيقن إزالة النجاسة، لأنهم يأتينا من شروط الصلاة إن شاء الله تعالى إزالة النجاسة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسكر المائع. المسكر المائع، وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. عندنا قال هنا المشكر المائع، مشكر يعني المشروب الذي إذا شرب أشكر، هذا نجس، نجس ولا ينبغي استخدامه بأي حال من الأحوال. والدليل عليه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقوله تعالى رجس، الرجس هو النجس، رجس هو النجس. واستدلوا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني في الجنة، فدل على أنه ليس كذلك في الدنيا، دل على أنه ليس كذلك في الدنيا. الشيخ محمد رحمه الله تعالى حتى الشيخ الإسلام يقول بنجاسة الخمر رحمه الله، لأن الشيخ محمد لا يقول بنجاسة الخمر، ويستدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه: إن الخمر لما حرمت خرجوا وأراقوها، يعني في الشكك، وهذا رواه البخاري ومسلم. فلو كانت نجسة، يقول الشيخ محمد، ما أريقت في الشكك. وكذلك يقول إنها لما حرمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني التي كان فيها الخمر، ولكن جمهور العلماء والمفتى به وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية إن الخمر نجسة. ويفهم منه الآن الأطياب التي تكون فيها نسبة الكحول كثيرة فيما إنها لو شربت أشكرت أنها لا ينبغي استخدامها، وأنها طيب، أو أنها خمر، ولو سميت ماذا بالطيب، لأنها نجسة وينبغي الابتعاد عنها وتركها. ناتي إلى مسألة، قال المؤلف قال: والمشكر المائع. يفهم من كلام المؤلف إن المشكر الجامد غير المانع أنه غير نجس، غير نجس. والمذهب كما هو ذكره صاحب المنتهى يعني هذا هو قول صاحب الغاية والمذهب كما في المنتهى، لكن صاحب الإقناع قال بإطلاق نجاسة المسكر سواء كان مائعا أو غير مائع. وعلى هذا الحشيشة الآن المسكرة فعلى قول المؤلف ومن يقول بقوله أنها غير نجسة، يعني لو قام إنسان بلمسها أو سقطت على ثوبه أو شيء من ذلك فإنها غير نجسة، فإنما على قول صاحب الإقناع ومن يقول بقوله فإنها نجسة. فإذا لمسها الإنسان أو سقطت على ثوبه أو شيء من هذا فإنه في هذه الحال لا بد من غسل اليد أو الثوب الذي وقعت عليه هذه النجاسة. قال المؤلف: وما لا يوكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. نجس، لماذا؟ يعني قبل أن ندخل في المسألة في هذا أو بعد الدخول نرجع إلى الضابط في قول خلقة. قال المؤلف هنا: وكل ما لا يوكل لحمه من الطير كصقر وبازي وغراب وغير ذلك، ومن البهائم كأسد ونمر وذيب وثعلب وغيرها مما هو فوق الهر خلقة نجس، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي. فمفهومه، يعني مفهوم الحديث، إنه ينجس إذا لم يبلغهما، إذا لم يبلغهما. هذه بالنسبة الآن لهذه المسألة. قوله خلقة يعني ضابط، هو يخرج بذلك صغار الحيوانات النجسة ولو كانت في حجم الهرة، لأنها ليست مثلها في الخلقة وإنما تكبر فيما بعد. يعني لو عندنا الآن أولاد، يعني ذيبة ولدت، أولادها الآن لما تراهم تجد أنهم الآن في حجم ماذا؟ الهرة خلقة. فهم أتوا بهذا الضابط خلقة، يخرج مثل هذه الحيوانات الصغيرة لأنها نجسة، لأنها سوف تكبر ماذا؟ فيما بعد، سوف تكبر فيما بعد. وعلى هذا لو كانت هناك أولاد ذئاب أو ثعالب أو غير ذلك فإنها تكون نجسة ولو كانت مثل الهرة أو أقل خلقة. هذا مقصود المؤلف. عندنا مسألة، وهو أن بعض الفقهاء في مسألة الحمار والبغل يقول إنهما كانتا طاهرتان. لماذا؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خير. لو أخذت التمر ما نباعه، التمر خذه وعطني فنجان قهوة وخذ القهوة بس فقط. الله يسلمك بارك بس. بس بس شكرا، بس خذ خذها. لا لا خذها خذها بس بس. الحمد لله. في شاهي بس يجي أحيانا حلو وأنا ما أحتاج إلا الحلو. خذه خذه خذه خذه، الله يعافيك بارك الله. خذ القهوة، خذ القهوة خلاص. هنا بارك الله فيك. بسم الله. لماذا؟ يقول لأن الحمار والبغل كانت تركب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجسة لا بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الوقت نفسه من الطوافين والطوافات علينا، لأنها كانت في السابق هي المركوب في البلد والمسافات التي بين البلدان، ويحمل عليها بعض الأثقال إلى غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ميتة نجسة ميتة، وكل ميتة نجسة. هنا دليل نجاستها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا هو الأصل في الميتة، إنها نجسة، وهذا دليلها: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس كما سبق ذكره إنه النجس. واستثنى الفقهاء والعلماء بعض الميتات قالوا بطهارتها، فقول المؤلف الآن من المستثنيات من الميتات غير ميتة الآدمي. ميتة الآدمي إما المسلم فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، رواه البخاري ومسلم. وأما الكافر فلقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ومعنى ذلك أننا نباشرهم ويباشروننا، ولو كان هناك نجاسة لبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلزم من هذه الآية حل طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارة أبدانهم. أما الميتة الثانية فهي ميتة السمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والثالثة كما أشار إليها المؤلف ميتة الجراد، لحديث ابن عمر السابق رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. ويضاف إلى هذا ميتة ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا نفس له سائلة، فيه دم لكنه لا يسيل، فيه دم لكنه لا يسيل، يعني لو إنسان ضرب بعوضة خرج دم، لكن هل الدم يسيل؟ لا يسيل. هذا مقصود كلامهم. فميتة ما لا نفس له سائلة أي دم يسيل كعنكبوت وخنفساء وبعوض ونحوها، يقول: لا يخلو من أمرين. يعني أو من حالين، إذا كان متولدا من طاهر فطاهر مطلقا في حال الحياة وفي حال الموت، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. رواه البخاري. والظاهر موته بالغمش، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو تنجس الطعام لأفسده، فتبين إنه ماذا؟ غير نجس. أما مثل هذه المتولدة الآن من نجس كصرير الكنف ونحوها فهي نجسة، لكن الصراصير هذه التي في الكنف، لكن التي في المزارع ماذا يقال عنها؟ يقال إنها طاهرة، لأنها لا تكون في الكنف ودورات المياه والحمامات. على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: لا ينبغي التشدد في مسألة الصراصير، لأنها يقول بما لا يشق ماذا؟ الاحتراز ماذا عنها؟ فيقال يتساهل فيها، هكذا يقول رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إذا علمت نجاسته، وإلا فهو طاهر. الأصل الطهارة، الأصل في الشوارع الطهارة، إلا إذا جاءها نجاسة وعلمت هذه النجاسة هذا، فإنه في هذه الحال يقول المؤلف يعفى عن يسيرها، يعني طين هذه الشوارع يعفى عن يسيرها إذا علمت ماذا؟ نجاستها. في السابق ولا شك إلى وقت قريب ما كانت الشوارع مزفلتة، وكان بعض الناس ماذا كذلك يعني فقراء أو من الأمور، فكانوا يمشون وهم حفاة كما لا يخفى عليكم، فربما أن الإنسان يعني يتعرض إلى شيء من نجاسة هذا الشارع. كيف يحصل هذا؟ أحيانا إذا نزل المطر والناس في ذلك الوقت ركوبهم على الحمير والدواب، فأين تبول الآن هذه الحمير والدواب؟ تبول في الشوارع، فربما إنها اختلطت هذه المياه أو مياه الأمطار بهذه الأبوال، ثم بعد ذلك تتنجس الطرق والطين، لأن ما هناك شيء مزفلت. فإذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز عن مثل هذه الأمور، ولكن اليوم في بعض البلدان الآن مما يذكر في بعض البلدان كرمكم الله، يعني تكون هناك مياه البيارات، فماذا نقول عنها؟ هل تأخذ حكم هذا نقول يعفى عن يسيرها؟ نعم نعم يا شيخ محمد، لماذا؟ لا هو معروف أنها كثيرة، لكن الإنسان إذا صابه يسير منها وجاء مثلا يبي تجاوزها ثم أصابه يسير منها، والعدل لو صابت ذا هذا صحيح، هل نقول أنها يعفى عنها؟ وش تقول يا شيخ عمر؟ أو شيخ عمر مهم معنا هو جسخة، ها؟ وش تقول يا شيخ عثمان؟ يعفى. بارك الله فيكم. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: ولا يكره شؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلات وفأر. الشؤر هنا عرفه المؤلف، قال هو فضلة طعامه وشرابه، يعني بقية طعامه وشرابه. فإذا كان عندنا هذا الحيوان حيوان طاهر، يعني شاة عن بقرة أرنب إلى غير ذلك من الأمور، غزال، فبقية طعامها وشرابها ماذا؟ إيش؟ طاهر. فيجوز للإنسان أن يأكل ويأكل غير ذلك من الأمور، فهي على الطهارة. ويستدل لهذا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ثم في هذا، يعني لو إنسان يريد أن يشرب ماء بعد مثل محتاجا إلى هذا الماء، بعد مثل ما شرب الأرنب، هل يجوز أن يقوم بشربه ولا ما يجوز؟ مش نقول محتاج إلى الماء، ها؟ كيف؟ لا، ما هو بشهر، هو طاهر ولا ما هو بطاهر؟ أقول هو طاهر ولا ما هو بطاهر الآن؟ طاهر، طاهر. قال: غير دجاجة مخلات. الدجاجة هي المتروكة، وهي التي ربما تعرضت لأكل النجاسة. فيكره هذه الدجاجة احتياطا، لأن الظاهر ماذا؟ النجاسة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها، ثم حصل خلاف في كيفية طهارتها. يعني لو عندنا مثلا شاة كانت مثلا، أو غنم تخرج مثلا في الأسواق ثم تتعرض لأكل النجاسات، فعلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لا يؤكل لحمها لو ذبحت، ولا يشرب ماذا؟ من ألبانها، لأنها تعرضت ماذا؟ للنجاسة. فبعد ذلك قالوا: إذا أراد أكلها، أكل لحمها أو شرب ألبانها، كيف العمل؟ قالوا: إنه يقوم بوضعها في مكان ولا تخرج منه ماذا؟ إلى أمكنة النجاسات، وعلى هذا اختلفوا كم مقدار أنها تمكث في هذا المكان حتى يجوز بعد ذلك ذبحها وأكل لحمها وشرب ألبانها. اختلفوا في هذا من 3 أيام كما ورد في بعض النصوص، وبعضهم إلى 7 أيام إلى غير ذلك من الأمور، لكنه لابد من ماذا؟ حبسها في مكان لا تتعرض فيه لأكل النجاسات. وفأر، الفأر هنا حقيقة يعني المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. الفأر على المذهب يعني فضلة شرابه وطعامه طهور، ويقولون إنه ما كان من دون الهرة فهو طهور. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، قالوا ما دونها في الخلقة فهو طهور. وعلى هذا يقولون إن الهرة طاهرة يعني بقية طعامها وشرابها. بعد ذلك يقول المؤلف: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. إذن يقول المؤلف: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. معناه يقول لو أكل هر أو نحوه، قلنا نحوه قبل قليل مثل الهر دونه في الخلقة، أو أكل طفل نجاسة ثم شرب الهر ونحوه أو الطفل، ولو قبل أن يغيب بعد أكل النجاسة من ماء يسير أو مائع فطهور. لماذا؟ قال لمشقة التحرز منه، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. يعني عندنا طفل أكل نجاسة ثم جاء وشرب ماء، فيقول لك هذا الماء أو الهر أو ما دونهم خلقة يقول إنه طهور. لماذا؟ لأن قول الرسول إنها ليست بنجس، إنها الطوافين عليكم الطوافات. ومن هنا يقولون لمشقة التحرز مثل عن هذه الأمور فإنها تعد طهورا. انتهى باب إزالة النجاسة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل، وهو يتعلق بمسائل الحيض والنفاس، وإن كان المؤلف هنا اختصر اختصارا كثيرا. نعم، حتى ولو لم يغب هذا الطفل أو الهر أو نحوه، يعني يذهب عن المكان الذي شرب منه. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. أقول هناك مسائل في باب الحيض والنفاس لم يتطرق لها المؤلف، وسبب ذلك إنها كتابه هذا يعني مختصر فتجاوز عن كثير من مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس إلى غير ذلك. إذن الحيض لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، معتاد الإنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. والله سبحانه وتعالى خلق هذا الحيض لحكمة غذاء الولد وتربيته. قال المؤلف: وأقل سن حيض تمام 9 سنين. إذن أقل سن تحيض يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين، لأنه لم يثبت، يقولون كذا الفقهاء، لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها 9 سنوات. وأكثره 50 سنة، يعني أكثر ما تحيض المرأة إليه إلى سن 50، إلى سن 50، يعني بعد سن 50 فلا تحيض، هكذا يقول الفقهاء في الغالب المعتاد. و قول المؤلف أكثره 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره في كتاب المغني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واختار الشيخ محمد، الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميع، وهو من قال به بعض المشايخ في هذا العصر، إنه لا حد لأكثر سن الحيض ولا لأقله. يقولون ممكن تحيض أقل من 9، ويمكن تحيض أكثر من 50 سنة. ويقولون الآية جاءت في كتاب الله مطلقة، ما هي مقيدة، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فعلق الحيض على مجرد وجود الأذى، وما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه ووجوده. أما قول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، يقولون لم يثبت إنه ماذا روي عنها مسندا، ولو صح يعني عنها لحمل على الغالب، يعني الغالب أن المرأة إذا تجاوزت 50 توقفت عن الحيض. و الحقيقة أن هذا يعني الأمر يرجع إلى المرأة نفسها، إلى المرأة نفسها في خصوص إذا بلغت أكثر من 50 عاما، لأن حتى روي بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد أن المرأة تحيض إلى 60، وهي تختلف النساء في طبيعتهن والبلدان وغير ذلك من الأمور. لهذا أحيانا يفرق بعض الفقهاء بين النساء العربيات عن النساء العجميات إلى غير ذلك لطبيعة النساء. لكن يقال للمرأة هي الآن على المذهب، هذه المرأة إذا تجاوزت 50 وجاءها الدم، على المذهب يقولون إنه دم فساد، ما هو دم حيض، يعني معنى هذا أنها لا تترك الصلاة وتصوم وتتصدق تتطهر لكل صلاة وأن تتحفظ عن هذا الدم حتى لا يصيب بدنها ولا ثيابها. لكن يقال إن كان الدم الذي يأتي لهذه المرأة بعد الخمسين هو نفسه الدم الذي يأتيها قبل الخمسين، يعني دم الحيض وعدده، يعني عدد أيامه إلى غير ذلك، فالعلم عند الله إنه حيض، يصير الحيض مستمر بها على هيئة الحيض. أما إذا كان الحيض متقطعا أو كل ما ذا يقل أو يتغير دم الحيض وغير ذلك، فإنه ما قاله الفقهاء هنا يعتبر ويعتد به ويعتبر دم فساد، بمعنى أنها لا تترك له الصلاة ولا تترك له الصوم إلى غير ذلك من الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحامل لا تحيض. يعني على كلام المؤلف إذا رأت الحامل دما فهو دم فساد لا دم حيض، ومعناها أنها تصلي لكل وقت، يعني تتوضأ لكل وقت وتصلي وتتلجم يعني تتحفظ وتصوم، ويستحب لها أن تغتسل عند انقطاع هذا الدم، إلا أن ترى هذا الدم قبل ولادتها بيوم أو ثلاثة فإنه يعد دم نفاس يدخل في النفاس، فهو أمارة على النفاس لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه إن النبي، يعني هذا سبب إن المذهب يقولون إن الحامل لا تحيض، يقولون إن النبي يعني الدليل على أن الحامل لا تحيض، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا تؤطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحيض علما على براءة الرحم، فدل على إنه لا يجتمع معه. لا تؤطأ حامل حتى تضع، قالها في سبايا أوطاس. ما معنى سبايا أوطاس؟ عندك عنها خبر الشيخ عثمان؟ مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا المسلمون بلدا، فالآن هذه البلد ما فيها حكم ماذا يكونون ماذا للمسلمين، فالرجال ماذا يعتبرون أرقاء والنساء سبايا، يعني يصبحن مملوكات للمسلمين. فإذا المسلم أخذ من هذه السبايا الآن فيقال له لا تطاها، إذا كانت حامل لا تطاها الآن حتى تضع، وإن كانت غير حامل فإنها ينتظر حتى تحيض حيضه، وهو علامة على براءة الرحم، بعد الحيضة لك أن تطأها. والقول والأطباء الآن يقررون أكثرهم إن الحامل لا تحيض، إن الحامل لا تحيض، وهناك خلاف فقهي قديم، وحتى الخلاف الآن بين الأطباء في هذا العصر على هل الحامل تحيض ولا ما تحيض. لكن هناك ندوة عقدت في الكويت، ندوة طبية الفقهية، وأثبت الأطباء في تلك الندوة أن الحاملة لا تحيض. وهذه المسألة كما يقول بعض العلماء مثل الشوكاني وابن رشد في بداية المجتهد وغير ذلك هي من مضايق الأمور، من المسائل المشكلة. كيف ذلك؟ إما أن يقال لها أنه يعد حيض فلا تصلين ولا تصومين، وهذه مضيقة. أو يقال لها ماذا؟ إنه غير حيض فصومي وصلي، وهذه كذلك ربما أنها تكون حيض. فهذا الذي يجعل العلماء يقولون أنها من مضايق المسائل والأمور. وهذا هو فعلا، يعني حتى يعني الإنسان لما يأتي بيفتي في هذه المسألة يتردد هل هو حيض أو غير حيض. وبعضهم يأخذ بالاحتياط، وهذا الاحتياط لا يجوز أساسا. يقول إنه اعتبريه حيضا، لا تعتبرينه حيضا، وصومي وصلي، فإذا انتهى رمضان على خير أعيدي الصيام، ربما أنك ماذا عدتي، ربما أنك صمتي ماذا في أيام الحيض. فهو يقول هذا من باب الاحتياط، وهذا ما من الاحتياط حقيقة، هذا من التكليف بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فالأهل الاجتهاد لهم أن يجتهدوا إما إنه حيض أو غير ماذا حيض، والذي يفتي بهذا ولا بهذا فهو مبني على ما تقرر عنده، وهو الذي يدين الله به. على هذا إذن شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم يرون أن الحاملة تحيض، الحاملة تحيض. ولكن يعني هناك لا زال اللغط قائم بين الفقهاء والأطباء في هذه المسألة. نعم. قال بعد ذلك المؤلف: وأقله يوم وليلة، يعني أقل الحيض 24 ساعة، يوم وليلة، يعني أي أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله تعالى عنه: أقل الحيض يوم وليلة. وعلي هنا ما قال بهذا النص رضي الله تعالى عنه، لكن فهم من قوله كما سيأتي إن شاء الله تعالى فهما، وإلا ما قال علي رضي الله تعالى عنه أنه أقل الحيض يوم وليلة. على هذا يقول المؤلف أنه أقله يوم وليلة، ووجد من النساء تحيض يوم وليلة، لكن إن كان أقل من يوم وليلة عند فقهاء الحنابلة لا يعتبرونه ماذا حيضا، لا يعتدون به ماذا حيضا. وقال أكثره، يعني أكثر الحيض مؤلف 15 يوما بلياليها، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي، لا تصلي. اختار الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه كذلك، ما هناك أمر محدد في الشريعة أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره ماذا 15 يوما، وإنه متى ما وجد الحيض فإنه يعتد به أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما. ولكن كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ينظر إذا كان الحيض أكثر من 15 يوما ينظر في حيله، لأنه يقول لا يمكن أن يكون هنا أن يكون الحيض أكثر من 15 يوما رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف وغالبه 6 أو 7، يعني غالب الحيض أيام الحيض الذي تحيض فيه المرأة غالب النساء هذا غالبهم أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام في الشهر، هذا الغالب عليهم. ب7 أيام بلياليها، وهذا قد شبه اتفق عليه الفقهاء، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها لما سألته قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. هذه حمنة استحيضت، يعني يمشي معها الدم طيلة الشهر، فقال لها الرسول عد لا بد أن تمكثي 6 أيام أو 7 أيام، يعني هذا غالب الحيض، يعني لا تصلين فيها ولا تصومين إلى غير ذلك في علم الله، يعني حددي ال6 أو ال7 التي كانت يأتيك فيها الحيض. فقوله صلى الله عليه وسلم تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله يدل على أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، فردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غالب الحيض. ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستقرتي فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن. رواه أحمد وداود والترمذي وابن ماجه. نتوقف على قول المؤلف هنا في وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.